بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة معنا أول حاجة سورة النصر، وهي ثلاثة آيات يقول الله عز وجل فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السورة من القرآن المدني، وكتير من العلماء بيقولوا انها من اواخر السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اكثرهم يرون انها اخر سورة نزلت متصلة، يعني في ايات نزلت بعدها بس الحقت بمواطن اخرى في السور، لكن دي سورة نزلت جميعا مع بعضها كده ثلاث ايات، وكانت تعتبر اخر سورة نزلت مكتملة ومجتمعة. السورة بدايتها كده: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إذا هذا للطلب أو للاشتراط علشان الجواب بتاعه فسبح، فيها إشعار بالاشتراط إذا وقع الأمر الأول، فينبغي أن يكون رد فعلك جواب الشرط اللي موجود. إيه الأمر اللي لو وقع يترتب عليه تبعات؟ هو شهود النصر والفتح المبين، يترتب عليه تبعات متعلقة بشهود هذا النصر، وهو لزوم الشكر لله عز وجل على ما من على المسلمين برؤية النصر. المعنى اللفظي المباشر للسورة هنقوله، وبعدين نقول المعنى المضمر في داخلها. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. هذا الخطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة كلها، على اعتبار أن الأمة محل اقتداء ومتابعة، والعبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. فإذا جاء نصر الله والفتح، النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، فإذا أذن الله عز وجل بوقوع النصر انتصرنا. وربنا أعلمنا في غير ما موطن أنه النصر مرتبط بنصرنا لله عز وجل في دنيانا وفي ديننا وفي طاعتنا. إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن تنصروا الله أنتم بإقامة شرعه وبإقامة دينه ينصركم بنصر من عنده ومدد من عنده وتوفيق من عنده. فإذا تحصل وحصل الوصول إلى مرحلة تحصيل نصر الله عز وجل، يبقى إذن من خلال النظر لبقية المواطن اللي مذكور فيها نصر الله عز وجل والاشتراطات الموجودة قبل مرحلة النصر، تعرفي أنه إذن قبل ما يحصل نصر الله ده كان في مرحلة طويلة جدا من نصرة المؤمنين لله، من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لدين الله ولشريعة الله ولأحكام الله عز وجل. والصورة زي ما احنا قلنا من أواخر الصور، يعني لك أن تتخيلي قبلها مثلا، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو تخيلنا ان دي في اخر سنة، يبقى معنى ذلك ان احنا عندنا سنين طويلة في مكة وسنين طويلة في المدينة يقيمون شرع الله عز وجل في انفسهم وفي بيوتهم وفي حياتهم وفي تعاملاتهم مع اعدائهم وفي فتحهم للامصار وفي جهاد الكفار وفي اقامة شرع الله عز وجل في المجتمعات وفي البيوتات وعلى النفس وعلى الاهل وعلى القريب وعلى البعيد، إدعان تام ونصرة تامة لدين الله عز وجل. ثم في الآخر بقى يأتي نصر الله عز وجل في الآخر، في آخر القصة يعني زي ما بنقول. ومع ذلك هيترتب عليه زي ما احنا هنقول فسبح بحمد ربك واستغفره. لكن إذا حصل نصر الله وحصل الفتح الذي هو يعني نهاية النصر، ثمرت طريق طلب النصر اللي هو علامة على تحصيل النصر، وهيحصل كمان آثار بعد هذا الفتح اللي هو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أنا بس عايز أقول إنه في مرحلة قبل الآية دي، هو ده اللي احنا عايزين نلتفت إليها، لأنه كتير مننا بيخش على طول على طلب النصر والفتح المبين ومتشوق وشايف نفسه يعني لازم يتك على زرار النصر يجي بقى. الحقيقة أنه هذا من الغفلة، لأنه بين يدي نصر الله وفتح المبين سنين طوال من الإعداد والإيمان والثبات ونصر الله عز وجل في أنفسنا قبل ما نطالب بنصر الله عز وجل. ولذلك كلما يتأخر النصر والفتح المبين اعلمي أن الخلل منا، لأن سنن الله عز وجل مضطردة لا تتخلف. إن تنصروا الله ينصركم. لماذا لم ينصرنا؟ لأننا لم ننصره، لم ننصره في أنفسنا أولادنا أهلينا وحياتنا ومجتمعاتنا، لم ننصره في جلواتنا وفي خلواتنا، لم ننصره في السمع والطاعة، لم ننصره فعلا وتركا للأسف الشديد. لذلك أحيانا نكون نحن السبب في تخلف النصر عن الأمة جمعاء، لأنه القضية قضية أمة، والانتصار والهزيمة ليست لأعيان ولا لأفراد، إنما هي انتصار وهزيمة للأمة. الأفراد كان في أفراد حلوين جدا يستحقوا النصر اللي زودهم، مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، يعني الصحابة عبد الله بن حرام غيره من الصحابة الذين استشهدوا كانوا من أفزاز الصحابة، كانوا يستحقوا النصر اللي زودهم. لكن النصر عمره ما بيأتي فردي، النصر عبارة عن منظومة جماعية. الأمة تنصر إن استحقت، تهزم إن لم تستحق، حتى وإن كان فيها بعض الأفراد أهل فضل وثبات وصدق وإخلاص، لكن القوانين الكونية والسنن الإلهية التي أرادها الله عز وجل لا تحابي أحدا. فقبل مرحلة إذا جاء نصر الله والفتح كان في مرحلة طويلة من نصرة الله عز وجل ونصرة دين الله عز وجل ونصرة شرع الله عز وجل، ولذلك جاءت البشارة هنا بقى. دي كانت بس حتة تهمني قوي، لكن الحقيقة إن جو الصورة كله في مرحلة النصر بقى. إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح هنا كما يقول العلماء هو فتح مكة، لأن هذه الصورة من أواخر الصور نزولا، وفيها تبشير بفتح مكة اللي هو يعتبر من أواخر الحوادث التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 8 هجرية حصل فتح مكة، فيعني كانت حاجة متأخرة جدا في في في في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية وفي مدة رسالته صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء هذا الأمر العظيم الذي كان يعني حاجة مختلفة تماما ولا يتصور ولا يتخيل حدوثها، لأن احنا ما قلنا قبل كده العرب كانت تجل البيت الحرام وبتعتبر أن البيت الحرام مصان بقوة إلهية ربانية من أيام قصة الفيل، وهم عندهم مثل هذا الإجلال، وأحيا فيهم الموروث الإبراهيمي اللي كان سابق في حياة نبي الله إبراهيم، لكن قصة الفيل عملت تعظيم أكتر وعملت إجلال أكتر. فكانوا بيعتبروا أنه ما حدش بيقدر على أهل مكة لأنهم محميين حماية إلهية. فلما يحصل فتح مكة يبقى معنى ذلك أنه محمد ده نبي بجد ولا إيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من القبائل العربية علقت ردة فعلها على العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، هو هيحارب قومه ينتصر ينهزم، والله لو انتصر يبقى نبي فعلا، لأنه أظهره الله عز وجل على القرشيين أهل البيت، يبقى معنى ذلك أنه هو ممدود بحبل من الله عز وجل استحق النصرة، أو ينهزم بقى وتكسر شوكته يبقى زيتهم في دقيقهم هم اللي قتلوا بعضهم، لأنه طبعا العرب بتمالي يعني بتوالي وتعادي بناء على القرابة والقبائل وكده. فكثير من القبائل علقت علاقتها بقضية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الوضع النهائي في تعامله مع القرشيين. وانتوا عارفين طبعا أنه بعد الصلح الطويل والغدر اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم، الغدر اللي حصل من حلفاء قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة وذهب لفتح مكة. فكانت هذه رهاصا بدنو فتح مكة، دي إخبار عن أمر مستقبلي سيحدث. فإذا جاء هذا الأمر يترتب عليه أمر، ودي حتة مهمة جدا، أنه انت طول ما انت في الحياه ليس هنا لك فسحه للاستمتاع المطلق او للتنعم المطلق او للطرف المطلق، لا لا لا، انت تنتقل في هذه الدنيا من تكليف الى تكليف، في تكليف في زمن الاستضعاف، وفي تكليف في زمن النصر، وفي تكليف في زمن الصحه، وفي تكليف في زمن المرض، وفي تكليف في زمن العقل، وفي تكليف في زمن ضعف العقل. ما فيش حاجه اسمها انا قاعد اريح، تريح ده هناك في الجنه. ولذلك حتى والله عز وجل يخاطبهم بخطاب اذا جاء وقت النصر هننتقل لتكليف اخر، يعني مش معنى ذلك يلا عدوا ريحوا بقى خدوها ساعتين رست وسعادة وسرور وانبساط، ما انتوا انتصرتوا بقى وفتحتوا مك، لا، ننتقل الى عبادة اخرى، الى مرحلة اخرى، الى تكليف اخر، لان هذه الدنيا دار تكليف. فالله عز وجل يخبرهم بهذا الامر المستقبلي لما يأتي وينبني عليه التنوع او الانتقال لتكليف من نوع اخر. طبعا احنا قلنا الخطاب ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هنقول كيف يشمل الامه. يعني اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء يا محمد صلى الله عليه وسلم حدوث نصر الله عز وجل لكم وتمكينه لكم بفتح مكه ام القرى، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اللي هو من أهم ثمرات هذا الفتح، اللي هو رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ودي برضو لفتة مهمة جدا للمستهدف الأهم والأعلى للانتصار. يعني أحيانا الناس بتحسب الانتصار بكمية الغنائم، بكمية الإثخان في العدو، أو بقلة عدد المفقودين عندي مثلا، أو القتلى أو الشهداء عندي، كمية قلة عدد الخسائر عندي، يعني ممكن يحسبها حساب مادي محض في قضية الانتصار والهزيمة. فجرنا لهم كم قنبلة، قصرنا كم قنبلة مثلا، يبقى احنا ما عدناش، هم فجرنا لهم كم دبابة وهم قصرنا كم بيت، ولا مش عارفة. الله المستعان. يعني بتبصلها بحساب مادي، لكن الله عز وجل يعني في لفت نظر مهم جدا في هذه الآية لقضية انه علامة النصر الحقيقي هو انتشار الدعم. ولذلك قد يكون من أهم صور النصر الذي قد لا تستشعره أنت إذا كنت مستغرقا في التفكر في الماديات، انتشار الدعوة انتصار. لما يكون أي حالة من حالات يعني الحرب أو الجهاد أو الأخذ والعطاء والرد والشد والجذب بين المؤمنين والكفار، إذا أدت إلى زيادة عدد المؤمنين وزيادة دخول الناس في الإسلام، هذا دليل على أنه هذا انتصار. بقطع النظر عن درجة الإثخان أو درجة الدماء أو كمية يعني التدمير أو كمية القتل أو لأنه المغنم الحقيقي الذي به يحسم المسلم قضيته هو الدين. فإذا غنمنا في ديننا ولديننا فقد غنمنا. أما مسألة الدنيا كلها عرض زائل، معايا النهاردة بكرة مش معايا، في جيبي النهاردة بكرة مش في جيبي. فالفتح أهم ثمرة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، ودي من أهم الثمار اللي ممكن المسلم ينصر بها دينه، وإن لم يستطع أن ينصر بالعدة والعتاد والقتل والقتال وما شابه. فقضية الاتيان بالناس إلى دين الله عز وجل دي صورة من صور نصرة دين الله عز وجل والتمكين لدين الله عز وجل. فاللي حصل كده القبائل كلها اللي كانت موقفة نفسها في خانة الصفر مستنية نبقى مع ولا ضد، وقفة نفسها كده في مرحلة الفرجة، أما نشوف إن انتصر على قومه يبقى نبي. قريش دي محدش بيقدر عليها، لأنها يعني معانا بمدد إلهي، وقصة الفيل لسه عم نول اهي. فبقوا يقولوا لأ، إن لو انتصر لو انتصر على قومه يبقى فعلا هو نبي، لو ما انتصرش بقى يبقى مش نبي، ما حصلش وكده يبقى هم خلصوه وخلصنا احنا منه وما لناش علاقه. فلما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكه، كل القبائل اللي كانت واقفه في خانه الانتظار قررت انها تنتقل فورا الى خانه المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ظهرت نبوته وانتصاره على القرشيين اهل الحرم اللي هم بين قوسين كان يدفع عنهم، ده معناها انه الحق انتقل منهم الى محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ربنا هو اللي دافع عنه ونصره ووفاه واعانه فتح مكه. ولذلك أتت القبائل ذرفات ووحدانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. وحقق الله عز وجل الأمر الثاني اللي هو يعني لما جاء نصر الله وفتحه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والرؤية هنا في الأصل تحمل على الرؤية الحقيقية الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من القبائل اللي كانت موجودة في أطراف الجزيرة العربية، في الطائف، في هوازن، في نجد، في المتاخمة لبلاد الروم، المتاخمة لبلاد فارس، كثير من القبائل كانت واقفة زي ما قلت في مرحلة الجمود كده والانتظار. فلما انتصر كلهم سارعوا ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عين، رأيت رؤيا عين، رؤيا حقيقية. الناس يعني خرجت مخرج الغالب، يعني عموم الناس اللي حواليكم من القبائل اللي كانت حواليكم على هذا القول في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله. وهنا لفتة مهمة جدا جدا، أن الأمر ليس له علاقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الحرب شخصية ولم تكن هناك عداوة شخصية للعرب أو للشخصيات لمحمد أو خالد أو علي أو لا لا، القضية قضية نصر الله لدين الله، كلها تبع الله. إن أطعت الله عز وجل وأقمت دين الله عز وجل نصرك الله عز وجل ونصر دينه. فهي القضية نصرة الدين. وطول ما احنا نتحزب ونتعصب ونتقاتل لنصرة أي حاجة إلا دين الله عز وجل فلا تتوقع نصرا. إن كنت تنصر قومية أو أو أو أو فكرة فلسفية أو انتماء قبلي أو انتماء قومي أو عشائرية أو لون أو عرق أو تقسيمات داخلية أخرى أو خارجية، كل ده لن يحقق لك النصر. لن يتحقق النصر حتى تكون منتميا فقط لدين الله عز وجل. مسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه، مسلم بس. فانتصار دين الله عز وجل هو انتصار للمسلم، أيا كان لونه، عرقه، جنسه، دولته، قوميته، مش عارفة قبلته، أي حاجة مفيش. هي القضية قضية دين الله عز وجل في مقابل أديان الباطل، عقائد الباطل. فلما يحصل هذا الفتح المبين ونصر الله عز وجل، يأتي الناس إلى دين الله عز وجل أفواجا متتابعة، كتير، كثرة كثيرة، جماعات كثيرة، الواحد يأتي تلو الآخر، القبائل الكثيرة اللي موجودة زي ما قلت في كثير من مناطق الجزيرة العربية جاءت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وفي علماء حملوها على الرؤية المعنوية، يعني ورأيت، أي يعني كأنك ترى، أعلمت، أخبرت، فكأنك ستراها بعين بصيرتك، بصيرتك، كما رأها مثلا في قصة الحديبية. الله أكبر، فتحت الروم، فتحت فارس، فبعين البصيرة. ودول بقى اللي حملوها على عموم الناس، يعني غالب الناس يدخلون في الإسلام ويكون الدين هو الدين الغالب، ويكون الدين هو الدين المسيطر. وده يمكن حصل بس متأخر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرؤية المباشرة رأها النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل المحيطة في جزيرة العرب. لكن الرؤية اللي حصلت مثلا برؤية الناس النبي صلى الله عليه وسلم بعين بصيرته لما يكون من فتح فارس وفتح الروم وغيرها، ده كان رؤية وحي، رؤية غيب يعني، لكن رآها المؤمنون من بعده صلى الله عليه وسلم. وانت عارفين قصة سواري كسرى اللي سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وعدوا بيهم، ولما فتحوا بلاد كسرى وجه سراقة قال للعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدني بيهم، فألبسهم لسراقة تنفيذا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش فتح كسرى ولا فتح الروم ولا فتح افريقيا ولا فتح اوروبا في اسبانيا ولا فتح كثير من البلاد التي فتحت من بعده صلى الله عليه وسلم، لكنه بشر بها ورآها بعين بصيرته. يعني حمل الناس على خارج حدود جزيرة العرب يقتضي الرؤية القلبية الغيبية، إنما حملهم على غالب الناس الذين في جزيرة العرب يتماشى مع الرؤية البصرية ولا معارضة. فالجمع ممكن أنه فعلا رأى رؤية حقيقية ومشاهدة حقيقية لأهل جزيرة العرب الذين جاءوا وبايعوه على الإسلام متتابعين مترادفين، وكل قبيلة تأتي ويأتي بعدها قبائل أخرى أفواجا كثيرة يتبع بعضهم بعضا، وجاءوا ودخلوا في دين الله عز وجل وأسلموا. وكذلك يعني من الله عز وجل بعين بصيرته فأخبر ورأى مما فتح الله له في الغيب من فتح روما وفتح يعني بلاد فارس وفتح بلاد الروم وغيرها مما فتح الله عز وجل به على المؤمنين. كذلك برضو كده ما زلنا في البشارات، يعني الآيتين الأولانيين بتتكلم على البشارة المستقبلية اللي يخبر بها الله عز وجل نبيه، سيكون هذا، سيأتي نصر الله عز وجل والفتح المبين، ومعه يدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. المطلوب أو المترتب على هذا الأمر إيه؟ لما يحصل هذا ما هو جواب الشرط المترتب على هذا الأمر؟ إذا جاء نصر الله ورأينا الناس يدخلون في دين الله، ما المطلوب؟ قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انصرف من عبادة إلى عبادة أخرى، انصرف من جهاد إلى جهاد آخر، انصرف من طاعة إلى طاعة أخرى. كنت في مرحلة طاعتك كلها جهاد والدعوة، استتب الأمر ودخل الناس في دين الله عز وجل، انصرف للإكثار من التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة والعبادة الأخرى. فسبح أي فأكثر من التسبيح، التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ووصفه بكل كمال. بحمد ربك يعني إلهج بالتسبيح والحمد لله عز وجل. التسبيح في معنى التنزيه والحمد فيه معنى الثناء، والفرق ان التسبيح يحمل قضية السلب او اللي احنا بنقول عليها الصفات السلبية اللي هو نفي النقص عن الله عز وجل، بينما الحمد يقتضي الثبوت لانه الحمد يقتضي اثبات الاوصاف التي لاجلها يحمد، فالمحمود هو المتصف بشيء يحمد لاجله، فنقول نحمد لهذا كرمه، نحمد لهذا فضله، نحمد لهذا جهده، هكذا يعني. فالمحمود يحمد لما فيه من أوصاف ثابت، ولذلك كأنه هنا فيها إيمان تام بالله عز وجل إثباتا ونفيا، نزه الله عز وجل عن كل نقص، يعني سلمه عن كل عيب وخلل وزلل جل جلاله، جل جلاله كونه سبحانه وتعالى هو المحمود بحق، لأنه سبحانه وتعالى المتصف بكل جمال والمتصف بكل جلال. فأنت ترى تمام الإيمان بأسماء الله وصفاته في هذه الآية، فأنت تنزه عنه كل منقصه وتحمده على كل محمدة من صفات الكمال والجلال له سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك، هنا بقى مشاهدة عطاء الربوبية كمان، لأنه النصر في كثير من الأحايين بل هو الأصل في قضية الجهاد الإسلامي أن النصر لا ينبني أبدا على المساواة خالص، بالعكس إحنا عندنا في قانون الجهاد الإسلامي مفيش مساواة، بالعكس كان في الأول الأمر الجهاد متوجب ولو الواحد قصاده 10 برضو متوجب، وبعدين ربنا علم فينا الضعف وخفف عن الأمة وراعى يعني سبحانه وتعالى نظر إلى فقرها وإلى ضعفها فخفف الوجوب إلى 1:2، 1:2 دي نسبة مش قليلة برضو، إن الواحد قصاده 2 يعني هم 100,000، أنت ممكن من 50,000 يتوجب عليك القتال. فيعني التكافؤية ليست هي الأساس، لأن التكافؤية دي يساوي 1:1، وعلشان كمان ننتصر يبقى احنا نبقى أزيد بقى، يبقى 1.5 ولا نسبة 2:1 علشان تبقى ضامن النصر، إنما لما تبقى نص الواحد النسبة تعني تعطيل القوانين البشرية، تعطيل مكافأة الحقيقية بين الفريقين، يبقى إذن فيه هناك فعل إلهي في القضية. ولذلك يذكرنا الله عز وجل برؤية عطاء الربوبية في هذا الأمر، أنتم لا تنصرون بحولكم ولا بقوتكم، إنما تنصرون بمدد الرب سبحانه وتعالى، ولولا أنه ربكم الذي يتولاكم وينصركم ويسددكم ويعينكم لما انتصرتم. فاستلزم هذا مع رؤية منة الرب أن تديم تاني، أن تسبح وتحمد، أن تديم تاني ذكر الله عز وجل مثنيا عليه، حامدا له، منزها له عن كل عيب، حامدا له، واصفا له بكل كمال. فسبح بحمد ربك، هذا مقتضى أنه أنعم عليك بالنصر والفتح المبين والإتيان بالناس ظرافات ووحدانا يدخلون في دين الله عز وجل، وهذا هو مكمن النصر أو هذا هو عين النصر. لأنه كم من أمة انتصرت بالقوة وبقيت العقائد والأفكار محاربة وعدوانية وغير راغبة، ولذلك في أي لحظة ضعف ينقلبون عليها مرة أخرى، موجود بكثرة سواء في الماضي أو في الحاضر. إنما الإسلام لما بينتصر بيحول البلاد التي فتحها إلى جزء منه، ولذلك تجدي البلاد المفتوحة بالإسلام تتحول إلى بلاد مسلمة من جواها إسلام، الشعوب نفسها بتسلم بتتمنى وتتبنى وتعيش في الإسلام وبالإسلام، فبتبقى جزء من البنيان، مش حاجة دخيلة منتظرة أنها تنقلب عليها، لا صارت هي بنفسها ببنيانها بحضارتها بثقافتها بأفرادها بأشخاصها بقت تحولت إلى إسلام. فدي طبعا فرق شاسع بين، ولذلك تجد الممالك المسلمة حتى لو لا قدر الله في فترات الاضمحلال والسقوط يبقى الإسلام في النفوس موجود، يعني حتى وإن اضطهدوهم يبقى في قلوبهم، بخلاف كثير من الصراعات الأخرى ممكن الإنسان مع انتصار عدوه عليه يذوب في عدوه، ينتحل نحلته ويعتقد عقيدته ويتبنى منهجه ويكون هو يعني فيقضي عليه. الـ الـ الـ الإسلام بياخد الإنسان ويدخله جواه يبقى جزء من عقيدته جزء من إيمانه جزء من حياته فيبقى مسلم حقيقي. إنما الكفر أحيانا ما يبقاش مقنع لكن يبقى قاهر، ولذلك مع أي ضعف له ينتفض البطل الآخر ويطرده مثلا أو يقتله. الإسلام لا، الإسلام فيه الإقناع فيه العقيدة فيه الإيمان. المهم فسبح بحمد ربك، هذا هو المترتب على رؤية النصر، ما قالش بقى نهيص ونعمل احتفالات النصر ونرقص ونجيب أغاني ونزقطط يعني عشان احنا انتصرنا بقى وكده، لا لا، انت لما تنتصر تشكر بزيادة العبادة بزيادة الطاعة بزيادة الذكر بزيادة الثناء. فسبح بحمد ربك واستغفره. والحقيقة واستغفره دي حتة مهمة جدا بتقابلك في كثير من الأشياء اللي تحتاج وقفة. دايما أكثر الناس المطالبين بالاستغفار هم أهل الجهد العالي والبذل العالي والديانة العالية. يعني الاستغفار مذكور هنا بعد الانتصار في الجهاد، مذكور في مواطن آخر بعد تمام الحج، مذكور في مواطن أخرى بعد أداء الصلاة، بعد كثير من الطاعات أنت مطلوب أنك تستغفر. أستغفر وأنا لسه متقطع شرايح في الجهاد؟ أستغفر لأنه الموطن ده ممكن تزل قدمك فترى حظ نفسك في الفعل أو في العبادة أو في الجهاد أو في البذل، فده يحتاج منك أنه تظل في مقام العبد الذي يطلب رضا الرب بعطاء الله عز وجل عليه، وخصوصا أن احنا السائلين فوق ربك الذي تفضل عليك وأنعم عليك على مقتضيات الربوبية، مش بحاولك ولا بقوتك ولا بشطارتك ولا بفخاختك ولا بتخطيطك ولا بتدريبك ولا لا لا لا لا خالص، إنما بنصر الله لك وبفضل الرب عليك. واستغفره يعني وأكثر من الاستغفار على أي شيء تتلبس به، على أي شيء يطرأ، على أي زلل يطرأ في أثناء العبادة. أنت بعد ما بتصلي أول ما بتسلم السنة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد الصلاة بعد الحج بعد كثير من العبادات، لأنه طلب المغفرة لتدارك أي نقص، ولا النقص طبيعة بشرية تطرأ على الإنسان كثير من تعبداته وأداءاته، فيتدارك هذا باستغفار الله عز وجل. فضلا عن أهم مشهد اللي هو مشهد العبودية، رؤية نفسك بعين العبد الصغير الذليل بين يدي الله عز وجل الذي يطلب مغفرة الله عز وجل ولا يرى نفسه في حالة المنتصر المتعبد أو الصائم المتعبد أو المصلي المتعبد أو الحاج المتعبد أو اللي هو الضخم في ذاته، يعني لا، الإسلام يعني يمنع عنك هذا الشعور بالكبر والتعالي ورؤية النفس. فصلي لربك عفوا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. إنه كان توابا دي حتة برضو مهمة جدا في كل قضايا طلب المغفرة، أنه طلب المغفرة من الله عز وجل ليس لأنك مستحقا لها أو لأنك يعني تتعرض بجودة تامة لأسبابها. طبعا الكلام هنا على العموم وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على العموم، لأنه احنا قلنا أن العبرة في الآيات ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ، وأنا دلوقتي بشرح عموم اللفظ. استغفر الله عز وجل بعد ما أدركت الانتصار وكان سببا في إدخال الناس في دين الله عز وجل، فأكثر من التسبيح والحمد لله عز وجل على منة النص، واستغفره عن أي خلل أو زلل تلبست فيه في طلب النص، واعلم أنك عندما تستغفر إنما تحصل المغفرة، لأن الرب متصف بصفة التوبة، هو سبحانه وتعالى غفار التواب سبحانه وتعالى. إنه كان توابا، إن الله عز وجل هو الذي يتوب ويحب أن يتوب على العباد، ويحب أن يغفر العباد، ويحب أن يستر العباد. ولذلك العلماء يقولون هل الاستغفار والتوبة فرع فقط عن وقوع الذنوب والمعاصي؟ لا طبعا طبعا، بالنسبة لنا احنا لازم تتصوري كده، علشان بس لما تيجي تتوبي ما تتوبيليش من طيبة قلبك او من تكسيرك في بعض المستحبات، لا لا لا لا، انا كنت بقولها في دروس الاعداد لرمضان بسلسلة اسرار رمضان. لا، عايزين نبقى واقعيين في التصور، احنا بنتوب من ذنوب بجد بحق وحقيقي، من صغير لا ومن كبير كمان. انما لما نيجي نتكلم على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا ليس المراد الاستغفار من الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يذنب صلى الله عليه وسلم، انما الاستغفار هنا فرع عن انواع التعبد التي يتوجب على المسلم ان يتعبد بها. يعني لو افترضنا جدلا ان عموم البشر لا يعصون الله، ومع ذلك ينبغي ان يتعبدون بعباده طلب المغفره وطلب التوبه، ليه؟ لان الله امر بها. ولذلك هذا الافتراض الجدلي موجود في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عليه صلى الله عليه وسلم، ومن اصطفاء الله له صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يستغفر في المجلس الواحد اكثر من 100 مره، وفي روايات اكثر من 70 مره. ليه لماذا يستغفر؟ لانه يتعبد على مقتضى ان الله امره بالاستغفار، يتعبد على مقتضى ان الله عز وجل من صفاته المغفره، يتعبد على مقتضى ان الله من اسمائه التواب والغفور والغفار. كيف تحصي اسماء الله عز وجل ان لم تتعبد على مقتضاها؟ تواب عشان يتوب لازم تطلب انه يتوب عليك سبحانه وتعالى. ولذلك التوبه في حد ذاتها عباده مراده، حتى وان لم يكن لديك ذنب فانك تتعبد بها لتزداد اجرا وتزداد رفعه وتزداد مثوبه لعباده، زي اللي بيصلي زي اللي بيصوم زي اللي بيحج، عباده مراده لذاتها، فضلا عن انها من اثارها ان الله عز وجل يتوب عليك ويغفر لك ويمحو زلتك ويعفو عنك الى غير ذلك من الاثار الطيبه الجميله لهذه التوبه وطلب المغفره. ده المعنى اللغوي الحرفي للسورة، لكن العلماء كلهم بيقولوا إنه هذه السورة بالذات فيها معنى آخر وراء اللفظ، اللي هو دلالة مفهوم الألفاظ، وهو المعنى اللي لأجله لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بكى العباس وبكى عمر بن الخطاب أول ما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه، أخذتهم يعني الحسرة والتألم وبكوا، قالوا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس قال له نعيك ثيق إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجلك. والمعنى ده مش كل الصحابة وصل لهم، يعني واحد اثنين ثلاثة وصل لهم، غيرهم ما وصل لهمش، ولم يكن هناك مقتضى أن ينشر بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى أنه اللي فهموه خلاص وسكت، وده بيبقى أحيانا من فضل الله عز وجل على بعض العباد أن يفتح لهم فهمه. يعني القصص كلها ذكرت أنه العباس وعمر بن الخطاب كانوا من أول من فهموا هذا المعنى. في موطن آخر كان برضو لأبي بكر الصديق، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر، وكان موطن نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أو إن عبدا خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا ودخول الجنة أو بين الموت ودخول الجنة، فبكى أبو بكر الصديق قال فديناك بأنفسنا وأبينا يا رسول الله، وأخذه بكاء شديد، والناس بيبصوا وبيبكي على إيه وفي إيه، النبي بيحكي قصة واحد يعني قصة يعني زي أي كان في بني إسرائيل من قبلكم ولا حاجة. طب هو ليه كده يعني؟ بينما أبي بكر فهمها واضحة جدا أنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه وينعي نفسه صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي ثابتة ومستقرة أن هذه الصورة فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من المواقف المشهورة اللي هي قصة عمر بن الخطاب، لأنه كان بيحب العباس قوي وبيحب عبد الله بن عباس قوي برضه، وكان يدنيه. عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة، يعني النبي ميت وعيد صغير يعني، بس النبي بس عمر بن الخطاب كان يدنيه لعلمه انه النبي صلى الله عليه وسلم دعاله وكانه عليه ملامح الفقه والفهم والذكاء والاستنباط، فكان يدنيه وكان يجلسه مع مشيخة بدر، يعني الناس الكبار الكبارة، لدرجة انهم تكلموا قالوا يدخله معنا وهو من عمر ابنائنا، يعني قعدوا في وسطنا كده واحد تتعاد صغير واحنا كلنا الناس الكبار ويقعد في وسطنا. فاراد عمر بن الخطاب يعني ان يريهم منزلته، فقال قرأ هذه الصورة وقال ما تقولون فيها؟ فكله قال يعني المعنى العام اللي انا شرحته، يعني اذا جاء نصر الله ودخل الناس في الدين فنسبح بحمد الله ونشكر الله عز وجل، المعنى العام. فقال فما تقول فيها انت يا ابن عباس؟ فقال هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي اليه. واضحة جدا، ده ربنا بيقول للنبي انك هتموت صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله ما اعلم فيها الا ما قاله ابن عباس، واراد ان يرفعه بينهم. طبعا موقف قوي جدا ان هو اللي يجاوب وهم الكبار اللي بيقولوا له انت صغير ومن سن عيالنا ما عرفوش يجاوبوا، فكانت بحمدة عالية لابن عباس. فمن هذا المعنى المستقر عند العلماء في قضية أن الصورة دي وإن كان لفظها ليس فيه تصريح بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المعنى الضمني للآيات يقتضي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتوا بهذا؟ أنه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بلاغ دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل حتى تستقر الدعوة. فالقاعدة بتقول ليس بعد التمام إلا النقص، إذا وصلنا للتمام للذروة تحقق النصر وتحقق دخول الناس في الإسلام، ففيما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المهمة بتاعته خلصت وجاي ينصر دين الله يجاهد في سبيل الله يأتي بالناس إلى الإسلام وخلاص، الناس تم نصر دين الله وتم فتح مكة وتم دخول الناس في دين الله أفواجا، يبقى إذن فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا ما بين يدي أجلك. فأكثر من الاستغفار والتسبيح والتوبة بين يدي أجلك، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن أن يرزقه خيرا بين يدي أجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، قال وما عسله؟ قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال إلى حبب إليه طاعة فيقبضه عليها، من يعني لفظ من الألفاظ أنه يخليك تحب طاعة كده بين يدي أجلك يفتح لك فيها فيقبضك عليه. ومن أفضل الطاعة التي لو حببت إليك لكنت من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار والتوبة. وزيك السيدة عائشة كانت تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقالت يا رسول الله يعني إحنا أراك تكثر من هذا القول، فقال لها إن ربي أخبرني أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، وقد رأيته اللي هي الفتح والنصر المبين. فكان ولذلك العلماء يعني برضو بعض الرواة لنفس الحديث إن هو إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، اللي هي أنه يتأول سورة النصر، يتأول سورة النصر تأول، وده المعنى، المعنى من معاني التأويل، يعني من معاني التأويل أنك توقعه فعلاً. التأويل له أكثر من معنى، ولذلك التأويل فيه محمود وفيه مذموم لما بيجي نقوله في الأسماء والصفات وكده يعني. فالتأويل من معانيه المحمودة اللي هو أن توقع المعنى المطروح يعني لفظا إلى معنى فعلي. يعني مثلا الآية تأمر بالصدقة تقوم أنت تطلع صدقة، يبقى أنت كده بتتأول آية الصدقة، يعني بتؤولها إلى حال، بتحولها من كلام إلى واقع. تقرأ حديث قيام الليل تقوم تقيم الليل، يبقى أنت كده بتتأول الحديث. يعني بتتأول الحديث يعني بتوقعه واقعا عمليا، وده نوع من أنواع التأويل المحمود. يعني في تأويل محمود وفي تأويل مذموم، دي من أنواع التأويل المحمود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع هذه السورة، كان يتأولها فيكثر من تسبيح الله وحمده والاستغفار والتوبة. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله وأتوب إليه. يتأول هذه الصورة، وكان يعتبرها نعيه نعي إليه، يعني نعيه أخبر به. ويعني العلماء ذكروا في هذا أنه من أفضل الأشياء التي يفعلها الإنسان بين يدي أجله الاستغفار والتوبة. من أفضل الأعمال التي يرزقها العبد بين يدي أجله أن يعود إلى الله عز وجل التائبة، لأن التوبة تجوب ما قبلها. وإذا محى الإنسان ما قبله مما سطره في صحائفه، يأتي إلى الله عز وجل بصحائف جديدة نظيفة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طلع كده أبيض يروح أبيض كده يعني. اللهم ارزقنا توبة متقبلة بين يدي أجلنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فضلا عن اللي هي بقى قضية اللي احنا يعني أكدنا عليها طبعا، اللي هو لزوم شكر نعمة الله عز وجل عند تحقق المرادات. الإنسان يشكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في يوم الفتح أكثر، يعني يمكن الرواية اللي بيستند إليها العلماء في الزيادة بالضحى إلى 8 ركعات هي اللي صلىها يوم الفتح صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال خاصة وبعضهم عممها، ومنشأ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها يوم الفتح بهذا العدد الكبير. هي قضية أنك تتعود أن النعمة تستلزم شكرها، النعمة تستلزم شكرا، إياك ثم إياك أن ينعم عليك ثم تستخدم النعمة في معصيتي. هذا يدل على شدة جهل. وإن بقيت النعمة معك على الرغم من هذا، فاعلم أنه عين الاستدراج إلى النار. يعني ربنا أدك فلوس، عملت بها إيه؟ عملت بها هيصة وحفلة وقلعنا ولبسنا ورقصنا، وبعدين جالي فلوس أدها تاني، ده معناه أن أنت بتستدرج للنار، لأنه كان البديهي جدا أنك أنت استعملت الفلوس في المعصية تتحرم من الفلوس مرة جاية ما تجيلكش فلوس. ليه؟ عقوبة، ما أنت تستاهل العقوبة. إنما تعصي ولا تعاقب يبقى مشكلة كبيرة جدا، ده معناها استدراج. فالإنسان لا ينبغي أبدا أن ينخدع من طول المعصية مع عدم إرادة العقوبة، لأنه أحيانا تكون طرد، محض طرد. إنما في كثير من الأحيين إن عصيت عوقبت، فعدت فأبت فتبت، وخير منه أن إن أعطيت أن تشكر ولا تعصي. إن أعطيت فلتكن شاكرا للرب الذي أنعم عليك وخصك بالمنة، فسبح بحمد ربك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الأمة كلها طبعا، واستغفره، واستغفر الله عز وجل، إنه كان توابا، أي تعبدا على مقتضى أنه التواب، فيحب أن يتوب ويحب أن يسأل التوبة، حتى بين قوسين هو علشان مقام النبوة، حتى وإن لم يكن لك ذنب، بس ده عشان مقام النمو، إنما عشان نحن وما أكثر الذنوب وما أكثر العيوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وقد تبت علينا توبة متقبلة، اللهم ارزقنا توبة متقبلة بين يدي آجالنا، اللهم أمين.